الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله نكمل الشوط التدريبي ونتكلم عن المكروه وعن المباح، ثم ندخل على الأحكام الوضعية. المكروه ليه وقتها؟ المكروه أو المضاهر شرعا هو طلب الكسب لا على وجه اللزوم على وجه الكتاب. المكروه ليه وقتها؟ هو المكروه لأن الله تعالى يكرهه، ولذلك لا يرى أي من الغياب ويغفر الله لنا ذلك، لكنه لا يعرض نفسه منه. فالمكروه دون ذلك المكروه أو الموضع وشرعا هو طلب الكسب لا على وجه اللزوم، لابد أن نطلع على المكروه بينه وبين المحرم. طلب الكسب لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلام. طلب الكسب يعني لا نقول الله يرى كل لا تفعل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشرب قائما، فهذا طلب الكسب لا على وجه اللزوم، يعني ما بيعذبش عليك ان تتألم، لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلام. حكمه يساب تاركه ولا يعاقب فاعله. يساب تاركه ان من طلب المكروه فله طلب القضاء، يعني لو علم ان شرب قائما في الزوجين مكروه فلم يشرب الا جالسا اعطاه الله طلاقا، وان شرب قائما لا ياثم عند الله بشرب قائما كان المكروه. اذا يساب فاعله ولا يعاقب فاعله. له صيغتان، صيغه مستقله بذاتها وهي الكراهه لتصريح الكراهه، والصيغه الاخرى صيغه الامر المصروفه بطريقه كما قلنا في ايش؟ ايوه مستحب ماذا؟ امر وتاتي قرينه تصريفه بالاستحباب، صيغه تاتي بالتحريم وتاتي قرينه تصريفه الى الاستحباب. الصيغه الاولى قول الانسان الصحيح ان الله كره لا ان الله كره ان الله كره لكم قيل وقال وكثر إذا هذه كراهة كثرة الله جل وعلا كثرة السؤال إن لكم أن يزيد المرء مع كثرة كلامه، وكثير من قال من كثر كلامه كثرة خطأ وغلط. الصيغة الثانية صيغة النهي الذي للتحريم صرف للقرينة بالكراهة. إذا في الصيغة الأولى إن الله كره بالتصريح كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. أما الصيغة الثانية أن يأتيه تحريم نهي من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتيه أو تأتيه قرينة تصرفه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح عن أنس أن الإنسان مر الرجل يشرب قرينة فقال له أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال أشرب معك من هو أشر منه الشيطان، قال أشرب معك من هو أشر منه الشيطان. هذه صيغة يعني بدلالة الاستنباط على التحريم ليس تصريحا يعني. أما التصريح فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ما ان الانسان عن الشرب قائما، واكبر من ذلك انه امر ان شرب قائما او من شرب قائما ان يستقيم، فهذا لا ان وقع حراما، فهذا جاء للتحريم وجاءت قرينه اخرى صرفت التحريم الى الكراهه. هذه القرينه قرينتان، القرينه الاولى التي وقف عليها الذين راوا بالتحريم وهي ان الانسان شرب من ماء زمزم قائما، فاولها الذين قالوا التحريم أول هذه القرينة لتأويلين، التأويل الأول أن هذه حالة خاصة بأذنها لشرف أذنها، يمكن للإنسان أن هو يشرب قائما إن كان أذنها، لا لشرف ماء أذنها وقال الإنسان أنه نزل من مجيء الأذن، والتأويل الأول تأويل أعظم. أما التأويل الثاني هو تأويل مجيد، وهو أن الإنسان كان عليه الناس، مثلا كان يقول الأرباب كتابه لولا تتكالف عليكم الناس لنجحت معكم، فتحت على النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليه وسلم شرب من شن معلقة طلقة طلقة معلقة فشرب منها نفسنا قائما وهذه الطريقة قوية لأن الإنسان يستطيع أن يأخذ الطلقة وينزل ويجلس ويشرب لا معنى عنده لكن إذا شرب قائما فإنه يبين أن هذا التحريم الذي صدر مني ليس على التحريم لكنه على الكراهة فما فائدته؟ فائدته أن يبين الناس أنهم لا يأتمون بالشرب قائما طيب هل الإنسان يفعل مكروها؟ نعم الإنسان لا يفعل حراما لكن يفعل مكروها يفعل مكروها ليشرع الناس أو ينقل شرع الله تعالى للناس أو ينقل شرع الله الناس أن الذي يفعل الكرامة ليس يتفرع على هذا أن الذي يفعل المكروه لا يفرع عليه أن لا يفرع عليه لكن تناصحه لا يفرع هذا الجرم لكن تناصحه وتغيبه أنك فعلت المكروه واستهنت به فإنك لما حالا ستقع في الحرام المثال الثاني أيضا الكرامة أنه جاء على التحريم وصلت إلى الكرامة الكون القائمة في فيلم المرحيل الآن يبقى تدخل فكون قائمة هذا حدث يعني عن بعض الرجال يكون الكون القائمة حرام خاصة هذه المعايير البحث إن هو يعني هي أقرب إلى الحرمة منها إلى البحث كما نقول الكون القائمة جاء التحريم يعني جاء التحريم من الفعل كما قالت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا كما تقول النساء أو قال من قال أن الإنسان كان قائما فقد كذب أي دلالة أن الإنسان كان إذا بلى ما يقوله إلا جالسا وقد نهى عن الكون قائما وجاء أثنى القرينة تصرف التحريم إلى الكراهة عند جمهور العلم بأن الإنسان كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين أن الإنسان أتى تبارك قوم فبال قائما أن الإنسان أتى تبارك تعرفون الصبر؟ أتى الغرب قوم فبال قائما فهذا من جهل الإنسان فقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم طرق النهي الذي هو على التحريم إلى الكرامة هذا المجهول لكن التحقيق في المسألة الفقهية طالما عرجنا عليها أن التحقيق في المسألة الفقهية أن الذي يقول قائما يحرم البول قائما إلا إذا أمن الذي يقول قائما الرجال إذا أمن الذي يقول قائما الرجال فلا حرمة عليه فإن لم يأمن فهو عليه حرام ودليل ذلك أن الإنسان قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان الكبير ثم قال فكان الأول لا يستنزل وقال لا يستكبر من لونه ودليل ذلك أن الإنسان قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان الكبير ثم قال فكان الأول لا يستنزل وقال لا يستكبر من لونه لا يستكبر لا على كشف العورة بل أنه لا يستنزل من الرذاذ الذي يعود عليه وده تأويل لبعض أهل العلم وهو تأويل رايح ورجيع فالذي يكون قائما إذا كان على مصدق والرذاذ لا يحمي نفسه منه يحرم عليه أن يموت وهذا الحاصل الآن في هذه المرحلة المرحلة الموجودة في كثير من المساجد لا يستطيع المرء أن يأمن من الرذاذ الذي يعود عليه فيحرم عليه الموت قائما في تحقيق هذه المسألة ويدل على ذلك أن الإنسان لما بدل على صغار أناس هذه السلالة يرخص ذات حرف نقط إذا بال على رب صوت تحرم عليه أن يكون قائما وإذا بال على رب رب يعني طين أو غير ذلك جاز له أن يكون قائما هذا التحقيق الجلدي لهذه المسألة المثال الثالث في الكراهة التي في الصيغة الثانية تأتي على التحريم ثم تصرف بالكراهة قضاء حاجة عندما يقول بذلك قضاء حاجة مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة في المراحيض يعني إذا سال مش في الخلاء في الخلاء قولا واحدا يحرم من سلم له على استقبال القبلة وقال التقبيل القبلة هذا تصدروها كما في الصحيحين ولكن شرطوا وقربوا فكان ابو ايوب رضي الله عنه وهو النبي رحمه الحديث ذهب الى الشام وعرض المراحيض مستقبل القبلة مستدبرها بيت المقدس قال فكنا نستدير ونستغفر الله فبهذا المراحيض فبدا في الخلاء قال المقصود انها قبلة واحدة من زكاة الصحراء لا يجوز استقبال القبلة ولا استقبال لكن بعض العلماء قال سنة التحريم وقد فعل هذا القمار الحديث من قال التقلب عليه حقا لو جاءت الانسان يستقبل بيت المقدس يستقبل القبلة يقضي حاجته وقال بالفعل سقط القول من التحريم الى الكرامة مفهوم هذا ايضا يصح على صيغة التحريم الذي يصرف بالقرينة الى الكرامة لكن التحريم باسم الجرم في المسألة انه يكون من نحل المرض أن يصدر أو يصدر الجبلة عند الرغار حالة إن كان من المسافر أن المعار بعد ذلك جعل مصدر الرغار سابق وماله قيل له قال أنا نابع أنا أمامي عن ذلك قال إنما ذلك في الصحراء والرغار أعلم بما رغم أيضا من الأمثلة التي جاءت السياق التحريم والنصر في الكراهة الأكل من جميع نواحي الصحر الصحر لأن الإنسان قال يا غلام سم الله وكل بيمينك ها وكل مما يعني تغير ما أكل من مالي أكل من مالي صاحبه هل على التحريم أم على الكراهة؟ الأصل لما يكون الإنسان ذلك ضعفه وطلب ورجله لأن الأمر شيء يعني عن ضده فهذا على التحريم هو ياكل من غير ما يمين الذي جاءنا الطريق ما كما صحي عن انس ان الانسان كان يتدفع الدباء يكون الدباء قط فكان الانسان يحب الدباء ويتدفع كراهه تامه كراهه تحريميه وكراهه تنزيهيه يقولون بان الكراهه التي ثبتت او الكراهه التحريميه التي ثبتت بدليل ضمني ما معنى بدليل ضمني حديث متواتر يا اخوه يا واهمين غير متواتر الحديث الآحاد لا يسمى دليل ظني زي كده مثلا قول الله تعالى ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على بعض الناس انتم نائمون والله ها مثل هذا ده متواتر غير لان القران جاء بالقران احنا نقول الدليل الظني والآحاد زي حديث كده كحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبه اخيه ولا يبيع احدكم على بيع اخيه وفي روايه اخرى قال لا يبيع احدكم على بيع اخيه اريد محويا يفسر لي الروايه الاولى قالت لا يبيع احدكم على بيع اخيه الثانيه قال لا يبيع احدكم على بيع اخيه صدق في سعه وبيع هو المعروف بيع سعه طيب لكن انت كنا في حي وسط ووصلت انت الحي مش حي غرب حي جنوب انا اقول الروايه تقول لا يبيع احدكم على اخيه والروايه الثانيه قالت لا يبع احدكم على اخيه ها الاولانيه انت مدرس العربيه طب انت خريج ايه؟ اداب العربيه طب جغرافيا كويس العربي يعني ده صحيح هذا صحيح كلمه ما نعم احسن المهم صحيح ان لا تقول النهايه فالنهايه تجزم هذا الوضع مجزوم بلا النهايه فيقول لا يبع احدكم واما الثانيه لا نافيه طيب ماذا نؤولها نقول هذا خبر بمعنى انشاء يعني لا نافيه دي خبر بمعنى النهي مفهوم ولا لا طيب هم يقولون اذا ثبت بالدليل الظني اللي هو حديث الاحاد لا يبع احدكم على بيع اخيه ده مكروه في لسان البخاري احنا مكروه لكن كراهه تحريم ولا مشاح في الاصطلاح واطلقوا الجمهور يقولون هذا محرم البيع هذا محرم وهم يقولون لا ده مكروه لكنه مكروه كراهه تحريم واما الكراهه الاخرى كراهه التنزيه كالوضوء من سوء السباع طبعا صار واضح ان سوء السباع اختلف فيها الفقهاء اختلاف عظيم وصحيح الاباحه ننتقل بعد ذلك الى المباح انتهت المسائل التي تتعلق بالكراهه طبعا اقول من التورع ان يترك الانسان المكروه انت بقى اذا تعلمت المكروه وعرفت كيف تثبت ان هذا مكروه كيف تطبق عمليا دينا مش عمليا اصوليا دينا تعبدا لله تعرف المكروه وتجتنبه لان بعض العلماء قال من توسع في المباح وقع في المكروه لا محال ومن توسع في المكروه وقع في الحرام لا محال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا شبهات فمن اتقى شبهات فقد استبرا لدينه وعلمه دع ما يريبك الى مال مهما فالمكروه وجب على الانسان تعبدا لله وان يجتنبه قدر الامكان الحكم الاخير في الاحكام الخمسه التكليفيه المباح لغه المعلن الماذون فيه واصطلاحا هو ما استوى طرفاه اصطلاحا مستوى طرفان حكمه لا يفاد فاعله ولا يعاقب تاركه استوى طرفين لا يفاد فاعله ولا يعاقب تاركه المباح صيغ رفع الجناح رفع الملام رفع الحرج فقول الله تعالى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ. فقال لمن طول ولا باغ ولا عدل فلا إثم عليه. وأيضا قول الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. كل ذلك مباح للأعرج أو المريض أو الذي له عاهة أن يتخلف عن الغزو والقتال وإن كان غزو بإعجاب وجه. وأيضا قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. من المذكورات؟ من النساء المذكورات؟ من من النساء؟ إما الكل مع إبراهيم وإما مع المتوفى عن زوجهم. ما رأيك؟ أنت مع أي الجانبين؟ مع الاثنين؟ زوجهم. يعني إيه تربى؟ أحسنت أوجزت وأجمعت الأدلة وده صحيح. يعني واحد طلق امراته الطلقه الاولى، قال لها انت طلق الطلقه الاولى، اليست زوجه؟ اما قال الله تعالى ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشه، لما؟ لانها زوجه، فيستطيع ان هو يدخل يقبلها لو قبلها ردها، او يستطيع ان هو يقول رديت، هي زوجه، فده لا يجوز محرم عليه ان يعرض ولا يصرح، اما الذي طلقت طلاقا بائنا بينونه كبرى او بينونه صغرى، صح؟ بينونه صغرى يعني ايش؟ مرت العده، فده ما يعرض يصرح، لكن بانت بينونه كبرى وهي ما زالت العده لها ان ايه؟ ان يعرض، صح كده ولا لا؟ صح، لان العله منتبهه، لانها ليست بزوجه، جمهور بيقول بمساله المتوفى عنها زوجهم، خلاص؟ والله تعالى حتى يبلغ الكتاب لازم، فلان الايه مرتبطه بالمتوفى عنها زوجهم، يلحق بها من مدقق بينونه كبرى، ايضا يلحق بها من؟ احسنت المخترعه. المخترع ايضا لا عدة لزوجهم، العدة استبراء رحم فقط على راي من اقوال اهل العلم، لان الخلع خلاف هل هو طلاق او غير طلاق، والصحيح الراجح تفصيله من غير طلاق، الصحيح الراجح ان الخلع ليس بطلاق، الخلع فسخ والعدة حيضة واحدة، استبراء من الرحم فيجوز له ان يعرض، مفهوم؟ لا جناح عليكم فيما عرضتم به، يعني يباح لكم التعريض للمرأة الضابطة عنها في الجوع او المخترعة او المتلقى طلاق بينونة كبرى. هذه سيرة المباح. المباح تتعلق به مسألة واحدة وهي وإن كان لا يسب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن من فعل المباح بنية تجر النية هنا بقى. من فعل المباح بنية يساب عليه، ولذلك قال علماء الفقه قاعدة فقهية قالوا العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وجه الشاهد إنما الأعمال. وجه الدلالة الأعمال جمع، والجمع المعرف بالألف أو اللام يفيد الأمور. الأعمال الواجبة والمندوبة والمباح. إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما يعني تقدر الأعمال بالله بالنيات. يجلي ذلك لنا قول ابن مسعود زمن صحيح أنه قال نصوت الغيب ممكن تكون واحد من الصحابين، قال احتسب نومتي كما احتسب قومتي، يعني بينام حتى يقيم الليل انه لا يحتسب نومه. انا واحد ممكن كنت صح العرش عندي الان في مسعود الا ان تثبت تحت العرش فينام، وايضا ممكن الموس يدخل لنا في ذلك وله سلف. الثوري كان ياكل كثيرا، ما كان يترك شارده ولا والده في الصحراء، فكان ياكل كثيرا لما كان يعذبوه على ذلك، فيقول الدابه التي لم لا تعطيه كفرانا. فان كنت تاكل كثيرا فاحتسب انك عند قوي جاز لك للجهاد والطول، يعني جاء في سبيل الله ايش؟ جاز الطاعه، صح؟ ان كان لم يفتح لك فجاز الطاعه انك تقيم الليل، انك تصلي نوافل كثيره. فمن ياكل كثيرا له ان يحتسب في ذلك، يتلذذ بالطعام ويحتسب الاكل ان ذلك تقوي له بالطعام. ايضا يعني كالسبق منها الان لعب الكوره اللي يفعلونها، ولو كان السبق مساله لا سبق الا شيء اللي يوضع اجل السباق ما يوضع، فممكن الان تقدر تلعب الكوره تحتسب ان هي تقوي لبدنك وتقوي للجسد، فتحتسب ذلك فلهم في ذلك الاجر. لكن طبعا كله لا يدخل ذكر الله، ولما ياتي يقول يقول الله اكبر فيقول لله الحمد ما يفعلون ذلك. لكن اذا فعلوا هذا وهم يحتسبون على الله انني تقول للجسد حتى يتطور على الطاعة، فهذا من الطيب من هذه المسألة التي تتعلق بالمباح. يقرأ الأحكام القرآنية، إن صبرتم علينا طعمنا فيها وغفرنا، وإن لم تصبروا نقف عند هذا وننظر في المسألة. نكمل الأحكام القرآنية، عرفنا أنها خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، خطاب الشارع بيناه سابقا أن تعرف أفعال المكلفين بالوضع. الوضع معناه جعل الشارع شيئا أمارة، جعل الشارع شيئا أمارة بشيء أمانع من انتفائه أو وجوده أو بصحته أو بطلانه، أو معنى الحكم الوضعي أو الوضع أن يجعل الشارع شيئا أمارة بشيء أو سببا أو شرطا لوجوده أو انتفائه أو صحته أو بطلانه. كقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وجعل الله جل وعلا الصوم جعل شهر رمضان علامة او سببا للصوم، وجعل الفرق مانعا نادر. اذا فنحن سنتكلم عن السبب والشر والمانع، ونتكلم عن الصحه والبطلان. قبل ان ندخل في مقدمه للاحكام الوضعيه، كلام على الرخصه والعزيمه. العزيمه هي القلب المركب، عزم القلب، القلب المركب، كما قال الله تعالى عن ادم بعدما عصى قال فنسي ولم نجد له خطيئه. ثاني طيب قالها قبل من السلف من يحيى بن معين ولا من هلاكت فكسر قلمه، وكان الرجل اصلا يعني ما يترك المحدث، المحدث في مجلس التحديث يذكر الحديث الله حدثني فلان عن فلان وهذا، والامر ما من حديث غير منه لانه هيقضي بنزول. فقال قلم بدينار، طبعا المضطرين اللي هم نايمين ورا كل ما يقولون عليه فما ادري عندك بطالون او عندك طول دائم عندك اثنين طول جزاك مخالف. من اجل الدينار اللي هو ما يعني راح هذا المبنى. وراجع التعريف، العهد او العزيمه هو قصد عقد القلب المؤكد. لذلك قال تعالى عن ادم لما اتى من الشجره قال فنسي ولم نجد له عزما، يعني لم نجد انه قصد متحريا للمعصيه، لا هو اخطا ولم اخطا حتى كاد واناب، لكن من الذي عزم او اخطا او هو ابليس؟ احسنت. فالله تعالى بين لنا ان ادم اخطا ولا واناب، قال فلم نجد له عزما، يعني هو لم يقصد ذلك مؤكدا طلب المعصيه. وفي الشرع هو الموجه او الامر الموجه على الحتم والالزام، كالصلاه الخمس، صوم رمضان، حج البيت، الزكاه، كل ذلك عذاب عزيمه لابد ان تعملها، ما مش الانسان مش مطير فيه. الرخصه ضد العزيمه، والرخصه لغه من التيسير والتسهيل، كما قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، على التيسير والتسهيل. والرخصه في الشرع عرفها المحارب هي ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. ثاني ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. ثالثا الرخصه هي ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. ما شرع من الاحكام مثلا الصلاه قاعدا على حكم أن يصلي المرء قاعدا، حكم مشروع من الأحكام لعذر رجل كسرت رجله ما يستطيع أن يصلي قائما فيصلي جالسا، مشروع من الأحكام لعذر كسر الرجل، صلى قاعدا مكسور رجله. طيب مع قيام المحرم، إيش هو المحرم؟ حرمة الصلاة قاعدا، لقول تعالى قوموا لله ولقول الإنسان صلي قائما، فهذا انه يحرم صدقه مع قيام المحرم لولا العذر، يعني لولا وجود هذا العذر لامتنع الخروج، يعني لولا لا حرف وجود امتناع ولا حرف امتناع الوجود، يعني لا يستطيع ان يصلي قائما فصلى قائما بالعذر وهو الكفر مع قيام المحرم، يعني تريد موجود لا يحرم عليه ان يصلي قائما. فقلنا هذا التحريم محيا غالبا لعلة، ما هي العلة؟ المرض او الكسر، هذا العذر الذي اباح له ذلك. طيب اذا الرخصه هي ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم دولة العمر. والرخصة تدور عليها الأحكام الخمسة، تكون واجبة وتكون مستحبة وتكون مباحة، وأنه ممكن تكون محرمة يعني مكروه. تكون واجبة كأكل الميتة في الصحراء عند عدم وجود الطعام بطيب بخوف النوم، كأكل الميتة في الصحراء هذه تكون واجبة، والرخصة هنا تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر في الصحراء الذي ليس عنده طعام عند غلبة الظن بالموت أو خشية الموت. يعني رجل ولد الميتة فقال أنا أكل الميتة أو المثال الحي، مش كان في بداية تهدد، وكان رجل معاه زوجته أجنبية تحت الأنقاض فتبول هو وشرب لونا صح؟ لكن تعافت المرأة أن تشرب اللون، يعني هي مرأة كافرة أصلا، لو قلنا إن هي مسلمة ولم تشرب البول وماتت ماتت آثمة، لأن يجب عليها أن تشرب البول فضلا عن إيش؟ هذه ولا تنقل هذه من البول ولا تأخذ أنفسها، فيجب عليها أن تأخذ الرخصة. شرب البول حرام لكن عند الاضطرار حفاظا على الحياة يجب. فأيضا الذي يمر خنزير أو ميتة في الصحراء وما عنده طعام يجب عليه أن يأكل. طبعا عند الشافعية طرفة جميلة جدا، يقول لو كانوا خمسة وما وجدوا الطعام وعز عليهم الطعام وما وجدوا حتى الميتة فاقترعوا يقتلوا واحد منهم يشووه ويأكلوه. فسامي يبقى يعني سامي محمد أنور الاثنين اجتمع على أن هم يتسارعوا في الصحراء ما أدري منهم المتطوع أن يأكل أخرى، ما من يتطوع لا من بعد يتسارعان حتى يأكل أحدهم الآخر. الغرض المقصود أنا لا بد ويجب على المرء المضطر أن يعني يعمل كذلك. في خلاف فطرة الواجب بعض العلماء هم أن الفرد يقولون بأن على القصد من السفر وجود الرخصة يجب عليه ما وجد فيه، والصحيح الشرعي أنها مستحب ويجب. المستحب كالفطر في رمضان السفر وهي كعدة من أيام أخرى، يستحب للمرء المسافر أن يعمل. وإن كان خلاف الفطر الذي فيه وعن خلال فرصة عليه تعرفونه طيب فقال البس خلينا عنه. الثالث الإباح أيضا رخصة تباح يعني يستوي بها الطرفين، مثل البيوع والعقود التي استثناها الشرع من البيوع المحرمة، مثل مثلا السلم. السلم ادعى سند رمضان إلى السلم هو بيع نصفه من البيوع المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعلوم، نهى عن بيع السلم، نهى عن بيع الغرق ومن بيع الغرر المعلوم، ففينا تحريم التبيع المعلوم اللي مش عندك. السلم ايضا انت بتبيعه مش عندك، حد يعرف السلم؟ حد يعرف السلم؟ السلم رجل فلاح يزرع طمر، فياتي ببستان يقول له الطمر ده جزاله مثلا في شهر كذا، يكون طوله كذا، لونه كذا، طعمه كذا، كم الزكاة؟ يبقى بيع معلوم، وزن معلوم في ايش؟ اجل معلوم، ويقول له 50,000، فيعطيه 50,000 ولما يجي وقت الجزاء يأخذ نفس المواصفات، لو سمع واحدة اختلف طب إن هو يفسخ العقد، ده بيع سلم، ده بيع معلوم، يعني زي ما يجي بيع معلوم إنه حرام للسلم، لكن الشارع استثناه رخصة لمين؟ للحاكم، خلاص؟ فهذا استثناء أيضا استثناء الشرع من أجل الحاكم، ومثله الاستثناء ده يعني أنا أقول للأخير هذا التفسير إن شاء الله نتصل بيهم. رابع الكرامة، الكرامة عند بعض جمهور العلم كالأكل من الميتة حتى الشبع. عجل الصحراء ما هو الشيء إلا ميتة، قلنا يجب عليه إن هو يأكل ما يسد الرمل لأن الضرورات تبيع المحظورات وتفضل المغيرة في الصحراء الصحية. أما إذا كان وجود جزء كانوا الصحراء الصحية أهم، فتفضل المغيرة إن هو يسد عنه الموت، يدفع عنه الموت فقط. لكن الإمام مالك عنده أنه له أن يأكل حتى الشبع، لكن على الكرامة، بل يأخذ ويحمل معه الرجل، فدي تكون على الكرامة. وأيضا يحرم طرف الرخصة، لأنه بعض العلماء قال من طرف الرخصة فقد تنطع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزله، مراجعة أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزله، هذا آخر الرسالة عن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.